لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الباقلاني: كذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتا بينة ويختلف اختلافا كبيرا. من القصة الواحدة فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت، بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراعة، فعلمنا بذلك أن كنا لا يقدر عليه، لأن الذي يقدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكبير عند التكرار وعند تباين الوجوه واختلاف الأسباب. الوجه الثاني من دلالة التنزيل على إعجاز القرآن الكريم في كون الآيات نزلت في أوقات متباعدة واستجابة لأسباب معينة، وعلى الرغم من ذلك فقد بدت السورة ذات موضوعات متماسكة، كل موضوع يمسك برقبة الذي بعده ويقود السورة التزام وائتلاف وكأنها أنزلت مرة واحدة، وقد يكون أول السورة قد نزل بعد آخرها. وقد حلل هذه الناحية الدكتور محمد عبد الله دراز على أحسن وجه. طبعا الدكتور دراز رحمه الله تعالى للأسف الشديد يعني من العمالقة والقمم العالية جدا في علوم الشريعة التي حرمت ما يسمى بالصحوة من ثمرات كتبه وروائه، فهذه العائلة المباركة والدكتور دراز له كتب غاية الروعة في كتاب النبأ العظيم والكتب التي تناولت ايضا يعني علوم القران، فللاسف الشديد هذا مما حرمنا منه وانقطعت الصله بيننا وبينه، مع انه كلمه سامقه ومن الناس المبدعين فيما يكتبون، فليجتهد الاخوه في الحصول على اي من كتبه والاجتهاد في مداركتها ففيها علم غزير وابتكار ويعني ابداع. يقول الدكتور دراج رحمه الله تعالى: اعمل إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنى واحد وما أكثرها في القرآن فهي جمهرته، وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة، ثم ارجع البصر كرتين كيف بدأت وكيف اختتمت وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت وكيف تلاقت أركانها وتعانقت وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطأت أولاها لأخراها، وأنا لك زعيم بأنك لن تجد البتة في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى. ولسوف تحسب أن السبع الطول من سور القرآن قد نزلت كل واحدة منها رفعة حتى يحدثك التاريخ أنها قد نزلت نجوما. وهذا كلام من خبير في العلوم الشرعية والعلوم يعني البلاغية رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا من الناس الذين خدموا قضية الوحدة الموضوعية في السورة، وتوجد دراسات يعني قليلة للأسف الشديد في هذا الجانب، يعني هناك علم يسمى علم تناسب سور القرآن، وهو علم يعني ايه يعني يتناول أوجه المناسبة بين آخر السورة السابقة وأول السورة التي تليها أو أول السورة مع خاتمة نفس السورة، الربط بينها واضح. هي محاولة كانت في كتاب للسيوطي والكرماني وكتاب الغماري في بيان تناسق سور القرآن الكريم، لكن من الكتب التي تناولت هذا الموضوع بطريقة أكمل طبعا في ظلال القرآن، كنت ما أعتبر في ظلال القرآن كتاب تفسير، يعني كتاب في ظلال القرآن من حيث التزامه بقواعد علم التفسير فهو ليس كتاب تفسير في الحقيقة. وكيف يكون كتاب تفسير وهو في المقدمة رحمه الله يقول: قررت أن أتعامل مع القرآن بنفسي بروحي وبنفسي وبفكري وبعقلي بعيدا عن البحوث اللغوية وبعيدا عن البحوث الحديثية والبحوث الفقهية وبعيدا عن كذا وكذا وكذا مما يساوي يعني بعيدا عن أصول علم التفسير. فكتاب الظلال لا يعتبر كتاب تفسير، هو أقرب لكتاب تفكير كما بين المؤلف في مقدمته رحمه الله تعالى. والتفكير البشري قد يعني يصيب وقد يخطئ، وطبعا الاستاذ القطب رحمه الله تعالى رغم انه شخصيه يعني فذه بلا شك ومواقفه في يعني الدفاع عن الاسلام والتضحيه وغير ذلك من المواقف العمليه مواقف نادره في هذا الزمان، لكننا مع ذلك نحدث طبعا من اخطاء سديده وسميعه موجودة ومبثوثة في كتاب الأنبياء. وقد سبق طبعا أن تكلمنا عن هذا التفصيل من قبل في محاضرات بعنوان المنهج عند سيد قطب، ولكن ربما تكون قد نسيتم. ها اي نعم، كلام على قضايا الكفر والإيمان. فيعني أقول هذا لأن يعني بعض الناس تضخم جدا موضوع ان تناول جزئية الجانب العملي من المواقف الممتازة لسيد قطب رحمه الله تعالى في الدفاع عن الإسلام والتصفية في سبيله والثبات على المبدأ وغير ذلك، كيف يعني نمدحه ونثني عليه بذلك مع أنه يقول كذا وكذا وكذا. طبعا سيد قطب تنبت بكثير من الانحرافات الشديدة جدا في كتابه الغلاف. يعني أعتقد أنه من الظلم أن يحاسب سيد قطب على أنه عالم. سيد قطب ليس من العلماء، متى تعلم رحمه الله؟ من علمه؟ فكعالم لا، من نحاسبه من الظلم أن نحاسبه كعالم، إنما هو رجل يعني آتاه الله سبحانه وتعالى موهبة رائعة في الناحية البلاغية والأدبية، لأن سيد قطب كان نجما من نجوم المجتمع. سيد قطب كان في مستوى كده العقاد ومدرسة العقاد، وكان متعصب له جدا، يعني أديبا مشهورا، وكان لديه متحرر، يعني أديب متحرر جدا. ثم لما فتح الله عليه وألقى في قلبه يعني حب الدعوة والتضحية في سبيل الإسلام وانخرط في صفوف الدعوة إلى الإسلام، سخر هذه الموهبة الأدبية البارعة ووضع وهذه القلم الذي كان مثل الريشة التي ترسم المناظر الأنيقة والرقيقة وكذا، فسخر هذه الموهبة في محاولة فهم القرآن كما هو قال في ظلال القرآن، أن يجلس في ظل القرآن ويفكر ويستخرج المعنى. فشك في ظلال القرآن في فوائد كثيرة تربط الإنسان بالواقع، الربط بالواقع، وفي نبضات وفي حرارة وعاطفة قوية وحماسة وغير ذلك، وفي مفاهيم أيضا في خلال هذا الحماس مع عدم العلم الشرعي المؤصل والمقعد طبعا نتوقع أن تحصل هذه الأخطاء. ولذلك نقبل كلام القدوة رحمه الله تعالى ككلام يعني كعاطفة كحماس كربط بالواقع، لكن كتنظير ينظر كلامه ويعتبر مذهب يقعد ويقدس ويلتف الناس حوله ويتسمون به بفرقة أو مجموعة أو كذا، هذا خروج عن الجدة، واضح. فلا بد من الانفاق في هذا الأمر، يعني كان محاولة التعصب في جهة يقبل كل ما في الظلام أو في جهة أخرى يرفض كل ما فيها، هذا غير صحيح، وإنما الإنسان يتوقع. فسيد قطب لا ينبغي أن يحاكم تعالج، وسيد قطب وقع في أخطاء شنيعة جدا بالذات في قضايا العقيدة الخطيرة. هذا في الحقيقة يعني نقول إن ما من عالم إلا وقع في خطأ، يعني كانت موافقة الأشعرية في أشياء من انحرافاتهم. فيما القرطبي نفس الشيء وعمت الكتب فيها مثل هذه الأشياء، يكفينا أن العالم نفسه أو المؤلف ما دام لم ينكذب نفسه لنصرة المذهب الضال والأمر أتى يعني إيه عرضا، فينبغي أن نفوتها، خاصة إذا كنا على وعي ونفهم أن الخطأ خطأ عندما فهم العقيدة السلفية نستطيع أن نميز الفرق من الصواب، واضح. بخلاف ما بخلاف بعض المصنفين الذين وقفوا حياتهم لنصرة البدعة كالغزالي مثلا في دفاع المذهب الأشعري ودفاع الصوفية، نكون حذرين جدا حينما نتلقى من الغزالي، بل أفضل لا نتلقى منه أفضل، وهذا فصلناه من قبل في محاضرات تذكرون اسمها ولا واحد فاكر رحلة الإمام العائد، تكلمنا بالتفصيل عن رحلة الإمام العائد أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. طيب كذلك الرازي وقف حياته كلها للدفاع عن المذهب الأشعري والمناضلة عنه، وهكذا عمك من انتدب للدفاع عن البدع والضلال. أما من صنف كتابا له غرض أساس ثم في السكة في الطريق وهو ماشي وقع في كم فقرة، فبنفوت هذه الأشياء لأن نحن ما نقرأ للأساس من أجل أن نفهم ما هو المذهب الأشعري، لأن كتابه ليس مرجعا لهذا. الضلال أتى بصورة عارضة وليست مقصودة، ثم هو لم يقف نفسه للدفاع لأنه كان في شغل شاغل عن هذه القضايا. نتيجة طبعا الظروف الخاصة التي مرت به، المطاردات والسجن وكذا وكذا، بل إن الظروف النفسية التي تعرض لها رحمه الله تعالى بشكل تنعكس على كتابته، فربما جاءت بعض أشياء في غاية الحدة. فهناك عاطفة وحماس مع عدم علم وتأصيل شرعي، فتحصل كثير من التجاوزات. وأمثلتها كثيرة، وقد انتدب بعض الناس بعض الشيوخ في هذا العصر خاصة علماء المدينة انكذبوا أنفسهم للتصدي لفساد القدس وانتزاع واستخراج هذه الأخطاء الفادحة، إلا أنهم سمعوا تشنيعا ويعني بالغوا جدا في محاكمته كعالم، ونحن ما نقوله عالم نقوله مفكر فيصيب ويخطئ كسائر البشر، ولم ينتجب نفسه للبدعة وإنما يعني لا شك أن ولاءه للدين وتضحيته بحياته اللحظة الأخيرة وغير ذلك من المواقف الجيدة هذه تفيد أجاب أي مسلم محب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك الدفاع عن أخطائه، وإنما يعني هو من باب الإنصاف في زمن يعني يعز فيه هذا الإنصاف. على الأحوال الذي قادنا إلى هذا الاستفراد ونرجو أن تكون لنا عودة بعد ذلك إن شاء الله تعالى، الذي قادنا إلى ذلك هو ذكر كتاب إيه؟ غلال القرآن وعلاقته بالموضوع إلى هنا. كتاب القرآن غلال القرآن من الكتب التي من أحسن الكتب التي تناولت الجانب الموضوعي تفسير الموضوعي للقرآن الكريم، أنه ينظر للسورة كما يقول الجماعة الإنجليز بعين العصفور، عين العصفور، عين العصفور يعني إيه؟ عين العصفور لما بيصير فوق في القرية مثلا فيشوف سورة إيه؟ كاملة، ينظر للسورة ككل، واضح إذا نزع الأرض لا يرى إلا ما أمامه الحواجز وهذه الأشياء، لكن من فوق كالطائر مثلا أو القائد الطائرة يرى الصورة كاملة. فهذا هذه من ميزات نادرة في تفسير الظلال، لا تكاد توجد مجتمعة بهذه الكثافة في غير كتاب في ظلال القرآن، هو كتاب حتى الآن أشمل كتاب لموضوع النظرة الموضوعية، والذي جعله يبدع في هذا مؤهلاته الأدبية، يعني مؤهلات الكتب الأدبية مؤهلات يعني عظيمة جدا، وإن كان رجلا أديبا فتخر موهبته لخدمة القرآن الكريم. أما ما وقع فيه الأخطاء فينبغي ألا نحاسبه كعالم، وفي الحقيقة هذا لا ينطبق فقط على سيد قطب رحمه الله تعالى، وإنما على الكثيرين الكثيرين من الدعاة في هذا العصر ممن عندهم الحمية للدين البذل التضحية بعض العلم، ولكن مع ذلك لم يتلقوا العلم الشرعي بطريقة مؤصلة ومنظرة ومقعدة. فمن المهم والعدوان أن نأتي لكتاب مثل الظلال ونعمل مذهب جديد في تعريف المسلم والكافر منه، أو نحكم على المجتمع بأن المجتمع جاهلي، أو أن يعني بحيث أن حصل ولا واقع على مثلاك لما بعض الناس تعاملوا مع سيد قطب كعالم ومنظر ومقاعد ومؤصل ومنشئ لفكر جديد أو مذهب حصل انحراف كبير جدا وتفاوت الناس في فهم كلامه، فحصل بعض الفرق التي أخذت من كلامه مذهب جديد، عملت مذهب في وطلعت أشياء في موضوع الكفر والإيمان. الكفر والإيمان بنقول فيه بالضبط كما قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى لا جديد في أحكام الصلاة، لا جديد في أحكام الصلاة، كذلك نقول لا جديد في أحكام الكفر والإيمان. مش منتظرين احنا حتى الان في قرن الرابع عشر او الثالث عشر ياتي ويقول لنا ايه حدود الكفر وايه حدود الايمان، ايه تعريف المسلم، لسه هنبحث الان ما هو تعريف المسلم، والامه كانت غافله طوال هذه القرون عن تحديد ما هو المسلم وما هو الكافر وماذا يخرج منا وماذا لا يخرج وبما يعذر به الانسان وبما لا يعذر. هذه قضايا نحن يعني متهمين بكتب السلف ومنهج السلف عن النظر في اي كلام يخالفها، فهذه تطبق بالقواعد الشرعية التي ضبطها العلماء منذ قرون عديدة ومديدة. فرأينا كيف بعض الناس فعلا خاضوا في موضوع الكفر والإيمان، أخذوا كتب سيد قطب واستنبطوا منها أشياء في غاية الخطورة، بالذات موضوع الحب مع المجتمع بأنه جاهلي والسقط الشديد في هذا، تكفير الناس أن المساجد توقف أوقات معابد جاهلية ينبغي أن تهجر وتعتزل اقتداء بموسى عليه السلام، اوحينا الى موسى وفيه ان تروا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، واضح، وغير ذلك من الاشياء. ليس هذا فحسب في الحقيقه، ولكن هذا التعامل المجاذب والمغالي حصل مع غير سيد قطب رحمه الله تعالى، حصل مع الموجود ايضا، لان الموجود له بعض الكتب ايضا تغذي من حيث شاء او من حيث لم يشاء اتجاهات التكفيريه. أفضل أكثر من هذا بعض كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لأن بعض كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أنه عالم بلا شك عالم ومجدد بلا نزاع بلا نزاع، هو مجدد القرن الثاني عشر الهجري رحمه الله تعالى. فالشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عالم ومتطلع وإمام ومجدد بلا نقاش وشيخ الإسلام، لكن لأن بعض كتبه كانت عبارة عن قواعد مجملة مركزة في غاية الترتيب مجملة، فبعض الناس تمسكوا بالمجمل منها وطبقوا واتجهوا في اتجاه ايه وصف الناس بالكفر والجهمية وغير ذلك. واضح؟ في حين انك اذا قرأت تفصيل وشرح هذه الكتب كفتح المزيد وككتب ابنائه واحفاده وهذه الذرية المباركة تجد انها توضح تماما واجمل وتدخل تماما دعاوى من استعملوا العبارات المجملة في بعض الوسائل المختصرة لشيخ الاسلام في تغيير اتجاه التكفير. فينبغي الحذر من هذه ثلاث شخصيات مع التفاوت الكبير، محمد عبد الوهاب في كتبه المختصرة جدا، والموجودي في بعض الكتب كالمصطلحات الأربعة، وسيد خلد رحمه الله تعالى أيضا في الظلال وغيره. ينبغي الحذر والتنبه فيما يتعلق بهذه يعني القضية، طبعا مع التفاوت، لأننا لا يمكن أفيد أبدا الشيخ محمد وهاب من بعده أبدا، هذا لا يتأثر، وإنما عندنا علماء أهل السنة الذين نتقي من منابعهم فهم هذه القضية. عندنا علماء والفقهاء، أنا لما أريد أن أبحث عن تحقيق حديث ما أذهب مثلا الأستاذ محمد خد أذهب للألباني أو أذهب لمجدد هذا القرض الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى شيخ الإسلام. أما أتكلم في المدارس الفكرية المعاصرة العلمانية والفرويدية والوجودية مش هذهب للألباني ولا للإمام ابن باز، لكن أذهب للشيخ محمد قطب لأن هذا تخصصه، وهكذا يعني نحترم التخصص في مثل هذه الأشياء. كان هذا استطراد يعني قادنا إليه ما ذكرته من أن كتاب قطب اختبار القرآن من أفضل المراجع فيما يتعلق بالوحدة الموضوعية في تناول سور القرآن، سواء ربط الصور بعضها ببعض أو ربط الآيات كلها بعضها ببعض. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يأتونك بمثلٍ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. تبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الكفار يحشرون على وجوههم إلى جهنم يوم القيامة، وأنهم شر مكانا وأضل سبيلا. وبين في مواضع أخر أنهم تكف وجوههم في النار ويسحرون على وجوههم فيها. قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. ما السيئة هنا؟ من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. ما السيئة؟ الشرك. الشرك والحسنة هي التوحيد. فقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار. فقال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وبين جل وعلا في سورة بني إسرائيل أنهم يفطرون على وجوههم، لكن زاد مع ذلك أنهم يفطرون عميا وبكما وصما. طبعا هذا المنهج الذي ندرسه في الكتاب المبارك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، هذا هو الأصل في تأليف هذا الكتاب من علامة الفضل الإمام محمد الأمين السلكتي رحمه الله تعالى. فهو في هذا الكتاب يوضح القرآن بالقرآن كما ترون، يربط الآية بغيرها من آيات، يفسرها في ضوء غيرها من آيات، وهذا أول مراتب تفسير القرآن الكريم. وإن كان غلب على الكتاب أثناء يعني تصنيفه آيات الأحكام، أنه فصل جدا في آيات الأحكام، ويعتبر كتابه من أفضل المراجع وأقواها في تفسير آيات الأحكام، يعني الآيات التي تناولت قضايا فقهية. ويكتب إن فقه الحج أن فيه الجزء الخامس تقريبا معظم الكتاب في فقه الحج، حتى عدة من المراجع الأساسية في فقه يعني الحج. ففي سورة الإسراء قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم جد عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول الله تبارك وتعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فالتفت بعض الإخوة يقرؤها هارون ها لا هاء لأن الهاء من حروف الإيه ترفيه. فالتفت هذا يشيع عند بعض الإخوة يقول هارون هارون لا هارون هارون. فالهاء مرققة بل هي أقوى درجة من درجات الترفيق لأن بعدها ألف والراء مفخمة هارون وزيرا. فقلنا هذا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا وهم فرعون وقومه. والآيات الخوارق التسعة فذهب إليهم فأرياهموهما فكذبوا أرياهموها أي الآيات فكذبوها فدمرناهم تدميرا أي بالإغراق في البحر. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وقوم نوح لما كذبوا الرسل ما تفسير الرسل هنا؟ وهو نوح أحسن نعم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل يعني كذبوا نوحا عليه السلام وجمع تعظيما للسلام إما أن الجمع هنا للتعظيم لتعظيم نوح عليه السلام أو هو ومن تقدمه عليه السلام لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل لأننا قلنا مرارا إن الإيمان حقيقة مركبة من أجزاء متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض فإذا نقل واحد منها نقل جميع الإيمان. فمن آمن بالله واليوم الآخر والقدر والرسل وكذا وكذا ثم كذب مثلا بالملائكة أو بملك من الملائكة بجبريل مثلا يصير كل إيمانه باطلا وحاططا. فلا بد من أن تجتمع كل أركان الإيمان وحقائقه في قلب الإنسان. فالتكذيب برسول واحد تكذيب لجميع الرسل والأنبياء عليهم وعلى الإيمان والصلاة والسلام. وهذا كثير في القرآن التعبير عن الرسول بالرسل كذبت عاد المرسلين لأن التكذيب بنبي واحد يعني التكذيب بسائر الأنبياء. ولذلك رغم أن بعض الكفار يؤمنون باليوم الآخر اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر أم لا يؤمنون؟ هم يؤمنون في آخرة وفي قيام وكذا طبعا. ولكن مع ذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بقولهم إيه؟ أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لماذا؟ لأن تكذيبهم بمحمد عليه الصلاة والسلام هو التكذيب بكل أركان الإيمان الأخرى. فمن ثم قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية يد وهم صاغرون. هذا كله يعني مما يبين هذا المعنى. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعاد يعني قوم هود عليه السلام وثمود وعادا وثمود تقرأ وعادا وثمودا وعادا وثمودا قراءة بالصرف وعدمه وعادا وثمود بمعنى الحي أو القبيلة قبيلة عاد أو قبيلة ثمود. وعادا وثمود وأصحاب الرك والرك اسم بئر ونبيهم قيل هو شعيب عليه السلام وقيل غيره. ويروي هنا بعضهم آثارا منكرة لا تصح كما نفى عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله. فلا يحل الجراءة على روايتها ولا تنزيل الآية عليها لأنه من خوف من قصو ما ليس للمرء به علم ومثله يحضر القول به. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وقرون أي أقواما بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال أي الأنباء التي تذكر عن الكفر والفساد وكلا كبرنا تكبيرا أي إهلاكا عظيما. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء يعني أهلكت بالحجارة وهي قرى قوم لوط عليه السلام. أفلم يكونوا يرونها أي في مرورهم ينظرون إلى آثار عذاب الله ونكاله وفيه توبيخ لهم على تركهم الذكر عند مشاهدة ما يوجبه. بل كانوا لا يرجون نشورا أي كانوا كفرة لا يتوقعون عاقبة وجزاء. وإذا رأوا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا أي يستهزئون قائلين ذلك أهذا الذي بعث الله رسولا. فهذه الإثارة للاستحقار لأن كلمة هذا تستعمل له وعائد الموصول محذوف

كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم البكم العمر فهم لا يعقلون. يعني الأنعام تسمع لكن تسمع الصوت لما بيقول يعني الألفاظ التي يقولها سائق الحمار مثلا كذا وكذا بيقول ألفاظ يا سنة لا سنة لكن هو مهم. لكن لو أبت أمام الحمار أو الحصان أو كذا وعرفت الصوت تقرأ عليه المعلقات السنة هيكمل لك؟ لا يعني ما يفهم هو سمع كلام أصوات لكن لا يعقل هذه الأصوات. وهذه خاصية الآدمي أن الآدمي يعقل الكلام الذي يلقى عليه. فكذلك الكفار كالأنعام يسمعون آيات الله لكنها لا تصل إلى قلوبهم ولا يعتبرون ولا ينتفعون بمعانيها. فهذا معنى وصفهم بأنهم لا يسمعون أو لا يعقلون. معهم العقل أم ليس معهم؟ ومعهم العقل. لكن لما عطل العقل عن الوظيفة التي خلق لأجلها وهي التدبر في آيات الله وتوحيد الله صار كمن عدم هذه الآلة. لأنه إنما أوتي السمع والبصر والفؤاد من أجل التفكر في خلق الله والتوصل إلى توحيد الله وشكر نعم الله. فلما لم يفعل ذلك صار مساويا لهذه الأنعام بل أضر سبيلا. لماذا؟ لأن الأنعام تحرص على تجنب ما يؤذيها وجلب ما ينفعها. يعني فأنت إذا طاردت نملة هل تستسلم النملة؟ لأن أنت عندها عقل. أليست النملة تحرص على أن تفر وتذهب هكذا وهكذا؟ فالناموس لما تيجي تقف على الجسم تقف على أي مكان بخبيرة بالتفريغ بتقف على الوريد تقف على الوريد أنت عارف أن هنا هتمتص الدم واضح. الصرصار لو أنت الصرصور نفسه حاولت أن تطارده يهرب أم لا يهرب؟ الحمار إذا كان يمشي واجب في مهلكك يتجنبه أم يلقي بنفسه؟ فإذا كل الأنعام تحرص على ما يجلب لها النفس وعلى تجنب ما يجلب لها الضر. لكن هؤلاء الكافرين أضلوا سبيلا من الأنعام لأنهم يعني لا يفعلون كما تفعل الأنعام في الحرص على جلب الخير ودفع الشر. يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا أي منهم. لأن الأنعام تفرك قواها إلى طلب ما ينفعها والنفرة مما يضرها. وهؤلاء عطلوا قواهم وهي العقول التي اهتدى بها للحق ويميز بها بين الخير والشر. ثم أشار تعالى إلى بعض دلائل التوحيد. يقول السنسيطي رحمه الله تبارك وتعالى في قوله تعالى أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أولئك كالأنعام إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. أم هي المنقطعة أشهر معانيها أنها جماعة بين معنى بل الإضرابية واستفهام الإنكار معا. يبقى أم لما نحكيتها أم تساوي بل أتحسب بل أتحسب. والمعنى بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أي لا تعتقد ذلك ولا تظنه فإنهم لا يسمعون الحق ولا يعقلونه لا يدركونه بعقولهم إن هم إلا كالأنعام أي ما هم إلا كالأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم في عدم سماع الحق وإدراكه بل هم أضلوا من الأنعام أي أبعد عن فهم الحق وإدراكه بل هم أضلوا سبيلا. فإن قلت كيف جعلوا أضل من الأنعام قلت لأن الأنعام هذا كلام الزمخشري قلت لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعرفها وتتعاهدها. يعني صاحب الجمل أو الإبل أو البقر ينقاد لصاحبه اللي صاحبه بيعرفه ويطعمه ويسقيه وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليها. طبعا الناس الذين يتعاملون مع الجمال يعرفون جيدا الجمل لما بقى يعني يحقد على صاحبه ويدبر له ويخطط له ثم ينتقم منه بعد ذلك ماذا يفعل الجمل مشهور بصفة ايه؟ ها؟ لا غير الصبر. الصبر معروف الحقد حقود. إذا اختزل الحقد في نفسه فيظل ساكنا الى ان ياتي الفرصه فلا يفوتها وينتقد من صاحبه. واضح. فالشاهد يعني من هذا ان هذه البهائم العجوات تعرف من يحسن اليها ممن يسيء اليها وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها. حكى لي احد الاخوه من مطروح من مدة ان كان هناك رجل له فرق وكان يحسن إلى هذا الفرس جدا ويحبه جدا والفرس بالتالي طبعا كان يحبه. فهذا الرجل لما مات الفرس خرج في جنابه